فيه إشارة أن أصحاب الشهوات المحرمة الذين يتبعونها ليسوا بأصحاب بصيرة وليسوا بأصحاب تقوى. المطهمة الخيل المسوّمة المطهمة المجمدة الآن مثل السيارات الآن المتوفرة بين أيدي الناس، هذا أيضا أصبحت مثل الخيل المسوّمة، الناس تشتهيها. وقال ابن جبير: وحصورة لا يأتي النساء. طبعا هذا خطأ، أنه لا يأتي النساء، يعني هو يستطيع أن يأتي النساء كان يحيى، لكنه لا يميل، قد جعل باهره وباطنه لربه سبحانه وتعالى، أنه لا يستطيع أن يأتي النساء. لا مدح في هذا، لكن مدح أنه لديه القوة، ولكنه جعل محبة الله هي الأصل. وذلك لماذا الإنسان قال عليه بالصوم؟ فإن الصوم له جاء باعتبار انشغاله بالطاعة يمنعه مما يحرك شهوته وغريزته. وقال: عكرمة من فورهم، أي من ساعتهم، يعني من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، يعني تخرج ميتة غير مخصبة. كم ترى مثلا شيخ أبو عبد الله، أنت مو فاضل طيب؟ لا هندسة، هندسة طبية. ما شاء الله. هاي من الدكتور بي 23 كروموسوم، لما يتخصب مع بويضة مريض 46 تحول الإنسان يبدأ ينشطر، فهي ميتة هذه، ثم تتحول إلى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب. الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.